إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه الله قال: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قبل أن أبدأ في شرح هذا الحديث، أحب أن أنبه على نقطة تتعلق بالدورة. أحد الإخوة بارك الله فيه دلني على تعليق في منتدى ملتقى أهل الحديث، فأحد الإخوة علق على موضوع الدورة ومسألة الإجازة التي وعدت بها لمن أدرج اسمه في هذه الدورة واختبر معنا، فيقول: إن الطرهوني أخذ الإجازة باردة مبردة عن طريق المكاتبة، ثم يشترط لها شروطا، واقتصر في الدورة على الإجازة في كتاب الجهاد فقط في صحيح البخاري، وذكر ما ذكرته في الموقع من شروط الإجازة، وقد ذكرت في موقعي أن من شروط الإجازة أن يجتاز الطالب اختبارا في الحديث الشريف، يعني في المصطلح، وهو اختبار ميسر، أو يكون له بعض الجهود العلمية التي تدلل على اشتغاله بعلم الحديث. فالأخ طلب من زوار المنتدى أن يطلبوا مني أن أزيل هذه الشروط وأيسر في أمر الإجازة. فأقول: أولا، قول الأخ إنني أخذت الإجازة باردة مبردة عن طريق المكاتبة هذا ليس بصحيح، فلم آخذ شيء من الإجازات إلا بعدما صدر لي أعمال علمية انتشرت في السوق وعرفها أهل العلم وأبدوا إعجابهم بها وعرفوا من خلالها الاشتغال بهذا العلم من قبلي، وليس الأمر كما يتساهل كثير من المشايخ فيكتبون الإجازات لكل من هب ودب فلا يعتبر لها قيمة ولا ينظر لها بعين الثقة. لكن إذا كانت الإجازة مقتصرة على طلبة العلم أو على المشتغلين بعلم الحديث، فإن هذا يجعل لها قيمة ويجعل لها منزلة بين طلبة العلم. وأما بالنسبة للشرطين، فالشرط الثاني موافق لما حصل من أخذي للإجازة، وأضرب مثالا لذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله ما أعطاني الإجازة إلا عندما اطلع على كتاب أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي، فلما أعجب ببعض المباحث الحديثية عرض علي الإجازة وكنت في زيارة له، وحدثني في هذه الزيارة بالحديث المسلسل بالأولية وأجازني بما أجيز به. فهذا الكلام الذي ذكره الأخ ليس بصحيح، إنما كانت الإجازة مباشرة من الشيخ لي وليس عن طريق المكاتبة المشهورة التي يرسل فيها إلى المشايخ فيرسل لهم بالإجازة، وهذه لا أفعلها ولا أراها جيدة. ثم الشرط الثاني وهو الاختبار في مصطلح الحديث، إنما هو لمن لم يكن له جهود، وإنما أريد بذلك التأكد من اشتغاله بعلم الحديث حتى يكون أهلا لحمل هذه الأسانيد إلى كتب أهل العلم، وإلا فما معنى الإجازة إذا أجزت الصغير والذي لم يولد بعد؟ هذه وإن أجازها بعض أهل العلم ولكني لا أرى أن لها اعتبارا في مسألة تقدير صاحب الإجازة. والسبب في ذلك أن الذي يحمل الإجازة الآن ينظر له الناس على أنه من طلبة العلم ومن المهتمين به، وليس الأمر كذلك في الماضي، فاختلف الوضع. فلأجل هذا لا أرى هذه الإجازة التي كان يفعلها قبل ذلك بعض أهل العلم، وأقتصر فقط على إجازة طلبة العلم. ففي هذه الدورة ستكون الإجازة إن شاء الله لمن يختبر في هذا الباب الذي درسناه من صحيح البخاري، وأما الذي لا يختبر فلا أعطيه الإجازة بناء على المبدأ الذي ذكرته، ولكن لعلنا إن شاء الله نجعل الإجازة في صحيح البخاري بكامله إن شاء الله تعالى، وفقكم الله لما يحب ويرضى. الإمام البخاري رحمه الله يقول في هذا الباب: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وهذا من أيضا أعمال الجهاد، ويريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه ركب دابة صعبة، فالباب يتحدث عن ذلك بصفة عامة، وهو ما جاء في الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. والفحولة من الخيل أي الذكور، الفحل هو الذكر من الخيل الذي يطرق الأنثى، والدابة الصعبة قد تكون أنثى وقد تكون ذكرا، ويصعب ركوبها. ويتعلق هذا بما يعني جد الآن من الأسلحة في مسألة الجهاد، هو التدرب على الأسلحة الصعبة التي يصعب على المسلم أن يتعامل معها، فيستأنس بهذا في ذاك. وذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله أن راشد بن سعد وهو من التابعين من أواسط التابعين ذكر عن السلف الصالح أي الصحابة وكبار التابعين قول كانوا يستحبون الفحولة، والفحولة المراد بها الذكور كما قلنا، وذكر السبب في ذلك أنها أجرى وأجسر. والأجرى هكذا جاءت في طبعة الكتاب، وفي بعض الروايات أجرأ وأجسر، أجرأ بهمزة في آخرها، والمراد أن الفحل من الخيل يكون أشد جرأة من الأنثى، وكذلك أجرى أي هو أسرع في الجري من الأنثى. فأقول إن الفحل من الخيل أجرى يعني أسرع جريا أو أقوى في الجري من الأنثى، وكذلك أجسر أي هو جسور يقدم على الصعاب وعلى المواضع الخطيرة أكثر من أنثى الخيل. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار الفرس الذي لأبي طلحة ويقال له مندوب، والفرس الأصل أنه يطلق على الأنثى في غالب المواضع، ويطلق أيضا على الذكر أحيانا، ومن تبويب الإمام البخاري رحمه الله هنا وظاهر لفظ الحديث يدلل على أن هذا الفرس كان ذكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعار هذا الفرس من أبي طلحة وكان اسمه مندوب، فركبه وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سرعة جري هذا الفرس الذكر، فكأن الإمام البخاري رحمه الله انتزع الترجمة من هذا الوصف الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس الذكر بقوله: وإن وجدناه لبحرا، أي سريع الجري. هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري وذكر فيه أثر راشد بن سعد يتعلق بالغالب من حال السلف، فإنهم كانوا يستحبون الفحولة فيما فيه إقدام، يعني فيما كان من الأمور الظاهرة من الحرب كالاصطفاف للقتال وكمهاجمة الحصون ونحو ذلك من الأمور الظاهرة في الحرب، وأما ما كان يحتاج إلى خفاء وإلى لطف فإنهم كانوا يستحبون الإناث كما جاء ذلك في خارج الصحيح من الآثار الواردة عن السلف، فكانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات إذا أغاروا على قوم في الليل أو بيتوهم وأرادوا أن يدخلوا عليهم خفية ولا يحدثوا إزعاجا وصوتا يشعر بهم، فإنهم فيما خفي من أمور الحرب كانوا يستحبون الإناث، لأن الأنثى لا تصهل كثيرا، وأما الفحل فإنه يصهل كثيرا عند ركوبه، فهذا يتسبب في يعني ظهور الغزو، وهذا يؤثر عليهم إذا أرادوا أن يبيتوا قوما. وهذا من فقه الجهاد الذي نستفيده من ذلك هو اختيار الشيء المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب. فانظروا إلى فقه السلف رحمهم الله تعالى، كانوا دقيقين في مثل هذه الأمور، يضعون كل شيء في وقته وفيما يناسبه، فعلى الرغم من كون الذكور من الخيل أقوى وأجسر لكنهم لا يستخدمون الفحولة في الوقت الذي يتضررون فيه بهم، وإنما يستخدمون الإناث بدلا من الفحولة في المواقف التي يحتاج فيها إلى الإناث. فهذا فقه من هذه المسألة يحرص عليه والله تعالى أعلم. أضيف هنا إضافة، وهي أن الفحولة كما ذكرت في بداية تعريفها الذكور من الخيل التي تطرق الأنثى وتعد للضراب، يعني الفحل ليس مخصيا، ينبه على ذلك، لأن المخصي أقل جرأة وجسارة من الفحل، فالذكر غير المخصي هو المراد هنا بالفحولة، وأما المخصي فهو قريب من الإناث في الهدوء وقلة الجسارة والله تعالى أعلم. يقول البخاري رحمه الله: باب سهام الفرس. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. هذا الباب يتحدث فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن السهام التي تسهم لصاحب الفرس، فقوله سهام الفرس المراد من ذلك ما يسهم به لصاحب الفرس. وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، فيكون بذلك مجموع ما يسهم لصاحب الفرس 3 أسهم، وهذا من الغنيمة، يعني إذا قسمت الغنيمة على المجاهدين بعد الحرب فإن القسمة تكون حسب العدد، فيجعل في القسمة للفارس 3 أسهم وللراجل سهما واحدا فقط الذي لا يكون معه فرس. هذا الفقه الذي استفيد من الحديث أدرج فيه الإمام مالك البرزون في مسمى الفرس، أدرج البرزون في مسمى الفرس، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها فرق بين البغل وبين الخيل وبين الحمار، فالحمار جنس والبغال جنس والخيل جنس، ولم يفصل في الخيل، فدخل في ذلك العربي الأصيل ودخل فيه أيضا المهجن، والمهجن هو البرزون وهو أكثر ما يجلب من بلاد الروم من الخيل، فيسمى برزون ويسمى هجينا أيضا، وهناك من فرق بين البرزون والهجين، ولكن على كل حال كلها تدخل تحت مسمى الخيل. فإذا ركب الفارس فرسا عربيا أو هجينا فإنه يسهم للفرس بسهمين ويسهم للفارس بسهم ثالث. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن للفرس سهما واحدا وللفارس سهما، وذهبوا إلى ذلك من جهة الرأي فقالوا لا يفضل الدابة على الإنسان، وهذا رأي في مقابل النص واجتهاد في مصادمة النص، فلا يقبل هذا الرأي ولا هذا الاجتهاد. ثم إن هذا ليس تفضيلا بصفة مطلقة، وإنما هو تفضيل في القسمة لما يحتاجه الفرس من رعاية وصيانة واهتمام، وفي النهاية هذا الأجر وهذه القسمة تؤول للفارس، لأن الذي يأخذ السهمين المقسومين للفرس إنما هو الفارس، فاعتبار هذا تفضيلا للدابة على الإنسان ليس في محله لا عقلا ولا نقلا، فالصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من القسمة 3 أسهم للفارس وسهما واحدا للراجل، والله تعالى أعلم. هذا الحديث الذي ذكرناه في الإسهام للفارس وللفرس استدل به بعض أهل العلم على الإسهام للمشرك إذا حضر الوقعة مع المسلمين وقاتل معهم، كالإمام الشعبي من التابعين، وهذا خلاف قول الجمهور، فإن المراد بالعموم هنا الفارس المسلم ولا يدخل في ذلك المشرك، وإذا قاتل المشرك مع المسلمين كما ذكرنا في كلامنا في بداية الدورة عن مسألة الاستعانة بالمشركين، فإنه الذي يظهر أنه يرضخ له كما يرضخ للعبد والمرأة، ولكن لا يسهم له سهما كما هو قول جمهور العلماء، وهو الصواب، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من قاد دابة غيره في الحرب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث يدخل في آداب التعاون والمساعدة التي تكون بين المجاهدين وبعضهم البعض، وليس مقصورا أيضا على الإمام كما ذكرنا في باب من ضرب دابة غيره، وهنا من قاد دابة غيره في الحرب، يعني هذا نوع من التعاون والتعاضد في الحرب، فربما احتيج لأن يقود أحد المجاهدين دابة غيره، وهذا وارد حتى في غير الخيل كما هو معلوم، فالآن الدبابات والمدرعات تحتاج إلى قائد يقود بمن فيها. فهنا ذكر حديث البراء بن عازب الذي شرح فيه حال الصحابة في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله طرفا من الحديث، والحديث أطول من ذلك، وفيه أن رجلا قال للبراء بن عازب: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ كأنه يلومه على ذلك. فكان جواب البراء رضي الله تعالى عنه بأسلوب جيد، فخرج من الجواب إلى الأهم من ذلك، وهو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه لم يفر، وإن كان قد فر من فر في غزوة حنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله وبقي ثابتا في هذه المعركة، لم يفر، وإنما الذي فر غيره صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يعتذر البراء عمن فر من الصحابة في هذه الغزوة، ويبين السبب الذي دفع كثيرا منهم إلى الفرار، فقال: إن هوازن، وهوازن هم القوم الذين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحربهم في غزوة حنين، وكانت قبيلة هوازن من الرماه، يعني مشهورون بإصابة الرمي، فيقول: لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، يعني اشتدوا عليهم فبدأت هزيمتهم وهروبهم من الساحة، فأقبل المسلمون على الغنائم، وهذا كما حصل في غزوة أحد، أيضا نزل الرماه الذين كانوا على الجبل وانشغلوا بالغنائم، فكان ذلك سببا في حصول شيء من الهزيمة للمسلمين في هذه الوقعة. فهذا الذي حصل أيضا، انشغل المسلمون بالغنائم. وفي بعض الروايات في السيرة ما يدلل على أن هذا كان من باب التخطيط، فانهزام بعض المشركين من هوازن أمام المسلمين كان مصيدة للمسلمين حتى يدخلوا في الوادي، وانشغل كثير منهم بجمع الغنائم التي خلفها هؤلاء، فإذا بمجموعة من هوازن كانوا قد كمنوا لجيش المسلمين يخرجون ويرشقونهم بالسهام، وكانوا قوم الرماه كما ذكر البراء، فكان في ذلك إحداثا لزلزلة في صفوف المسلمين، فاضطر كثير منهم إلى الفرار. وهذا يدلل على أن أولا في أمور الجهاد الانشغال بأمور الدنيا تكون سببا في أحيان كثيرة إلى الهزيمة، والذي ينبغي على المجاهد ألا ينشغل بشيء من أمور الدنيا، وأن يكون شغله الشاغل وهمه القتال والاطمئنان إلى انتهاء أمر القتال، وأن ينتظر حتى يسمع إذن الإمام وأن يأمر الإمام أو يسمح الإمام بجمع الغنائم. وأما النصر الأولي الذي لم تثبت أصوله ولم يتحقق منه، هذا لا يعتمد عليه ويظن أنه قد حصل وانتهى حتى يتأكد من ذلك. وفيه أيضا ما يدلل على بشرية الصحابة، لأنهم فيهم من انشغل بجمع الغنائم، ثم فيهم من انهزم وفر عندما رأى رمي السهام وحصول المقتلة في المسلمين، وهذا من البشرية التي لم يسلم منها أحد، فإنها خلقة الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في هذا الموقف العصيب ومعه قلة قليلة من الصحابة الذين استطاعوا أن يتغلبوا على نفوسهم البشرية ويصمدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الموقف الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا مؤيدا من الله عز وجل، فقال: لقد رأيته على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان، يعني بأبي سفيان أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هو كان يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلجامها، واللجام هو الذي يربط به الدابة. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك ويصيح بهذه الكلمات حتى يطمئن المسلمين أولا ويثبتهم ويحدث شيئا من الهلع والخوف في الكفار، ولا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فر مع من فر، ويدلل على شجاعته وأنه لا يهابهم ولا يهاب أن يقف ولو كان وحده أمام هذه الجيوش. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الركاب والغرز للدابة. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. هذه الأبواب القادمة متعلقة بما يركب في القتال والجهاد، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أساسه الخيل. فيقول هنا: باب الركاب والغرز للدابة، يعني ما ورد في ذلك أو جواز اتخاذ ذلك. والركاب يكون من الحديد أو الخشب، وهو ما يستند عليه الراكب إذا أراد أن يركب الدابة، فيضع القدم عليه ثم يرفع نفسه على دابته. والغرز مثل ذلك إلا أنه لا يكون إلا من الجلد. وقيل الغرز يكون للجمل والركاب يكون للفرس، هذا ما فصله بعض أهل العلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وهو في حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي توقيت إهلاله بالحج، أي متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج، فقال كان إذا أدخل رجله في الغرز. وهنا يدلل على أن ما يكون بالنسبة للناقة أو الجمل يسمى غرزا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته واستوت به الناقة قائمة ووضع رجله في غرزها، أهل من عند المسجد الذي بذي الحليفة، وذي الحليفة منطقة تبعد عن المدينة بضعة كيلوات الآن، وهي التي أهل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الميقات المسمى الآن بأبيار علي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقت المواقيت بالنسبة للحج، فكان ميقات أهل المدينة الذي لا يجوز للمحرم أن يتجاوزه حتى يحرم هو ذو الحليفة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ غرزا لناقته بدليل هذا الحديث وهو صريح. والسبب في إثارة هذه المسألة أنه روي في بعض الآثار عن بعض السلف أنه كان يأمر بقطع الركاب للفرس ويأمر بالوثوب عليها وثبا، وهذا منه من باب التدريب على الركوب بمهارة وليس من باب تحريم اتخاذ الركاب أو الغرز، وإنما هذا فقط من باب المهارة في ركوب الخيل والتدريب على ذلك. ويؤخذ من هذا الحرص على التدريب والمهارة في استخدام الآلات الحربية ومركبات القتال، ولا حرج في أن يتعلم الشخص التعامل مع هذه المركوبات حتى وإن لم يكن على أعلى درجات المهارة فيها، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. هذا الباب يذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله ما جاء في ركوب الفرس بغير سرج، والسرج هو ما يوضع على الفرس فيجلس عليه الفارس، وهذا لا يكون أو لا يستطيعه إلا من كان فروسيته بالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس وكان من أكثرهم تدريبا وتمكنا في ركوب الفرس، ولا يكون ذلك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن أحكم ركوب هذه الدواب وأدمن على الفروسية. وفي الحديث الذي ذكره ما يدلل على ذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع فزع في المدينة، فكان أول من ذهب لاستطلاع الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس، وذكرنا هذا. فعندما خرج الناس استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا وهو يقول: لم تراعوا ما وجدنا فزعا وإن وجدناه لبحرا، كما ذكرنا هذا في لقاءات سابقة. فيقول عندما استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالفرس عري من عجلة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته ورغبته في استطلاع الخبر، في أسرع وقت ممكن، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته، ويؤخذ منه العجلة في استطلاع الأخبار وما يسمى بمسابقة الزمن، لأن اللحظة تؤثر كثيرا في أمر الجهاد، فلا بد أن يكون المسلم على يقظة تامة واهتمام بالحرص على وقته والمحافظة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع وقتا يبحث فيه عن سرج يضعه على الفرس، وإنما ركب الفرس عريا من غير سرج، وذكر ذلك أنس، ثم يقول وكان في عنقه سيف. فالذي يظهر أن المراد في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرنا إلى عود الضمير إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هو الفرس، فإن لفظ الحديث على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فكأن الضمير في هذه الكلمات كلها يعود إلى الفرس، ولكن الذي رأته معقول ومقبول وهو ظاهر الشرح الذي ذكره الحافظ، فلعله أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. وفي ذلك ما يشير إلى أن الفارس عليه أن يتدرب دائما ويتعاهد الفروسية حتى يستطيع أن يؤدي دوره في مثل هذه اللحظات الحرجة. وفي عصرنا الآن وإن لم يكن يعني الخيل أساس في القتال، فإن هذا يكون أيضا في سائر المركوبات، فكلما كان الشخص مدربا على المركوبات كان دوره في الجهاد أعظم. وأذكر لكم يعني من الطرائف الذين يقودون السيارات بطريقة فيها شيء من التهور، إذا كتب الله لهم التوبة فإنه يستعان بهم في مطاردة أمثالهم ممن لم يكتب الله عز وجل له التوبة. فالذي يستطيع أن يتمكن من قيادة السيارة يمكنه أن يؤدي دوره في الجهاد بهذه السيارة، ويستطيع أن يهرب من عدوه أو ممن يطارده، وهذه أمور على المجاهد أن يهتم بها وأن يحرص عليها، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب الفرس القطوف. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. هذا الحديث هو نفس الحديث الماضي والذي سبق عدة مرات، وقد ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر الحديث في عدة مواضع لوجود شواهد متعددة فيه تتعلق بعدة أبواب فقهية تستنبط من هذا الحديث. فهنا يبين أنه يمكن أن يركب الفرس القطوف، والفرس القطوف هو الذي يكون ضيق المشي يعني بطيئا. وقال بعض أهل اللغة أن الذي يمشي وثبا هو القطوف، وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو ثبوت، وإن التوى براكبه فهو قموص، وإن منع ظهره يعني لم يسمح لأحد بركوبه فهو شموس. هذه ألفاظ تطلق على الفرس بحسب حاله. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس القطوف الذي كان بطيئا ومتقارب الخطى، للحاجة إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد غير هذا الفرس في هذا الوقت العجل الضيق، فركبه صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في هذا مراعاة لكسب عامل الوقت، لأنه لو انتظر حتى يبحث عن فرس سريع قوي لضاع الوقت وربما دهم العدو المكان. فعامل السرعة مهم جدا كما ذكرنا، وإن كان الدابة المستخدمة فيها شيء من البطء، ولكنها أفضل من أن ينتظر حتى يجد المجاهد دابة قوية. ومن بركة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنعم الله عز وجل عليه به أنه عندما ركب هذه الدابة أجراها الله عز وجل وبث فيها القوة، فأصبحت من أسرع الدواب، حتى إنها بعد ذلك بهذه البركة صارت لا تسبق ولا تجارى، ولا يوجد ما يسبقها من الأفراس، وهذا دليل على صحة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يلامسه صلى الله عليه وسلم أو يلمسه هو صلى الله عليه وسلم يحصل فيه البركة بفضل الله عز وجل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر اليوم يا إخوان، ونفتح باب الأسئلة.